طيب يقول يخطب خطبتين وهو قائم، ولم يبين موضع الخطبتين، لكن قد تواتر أنه كان يخطب قبل أن يصلي. وقوله وهو قائم، الجملة هنا حالية، يعني والحال أنه قائم، فتكون في محل نصب حالا من فاعل يخطب. والجملة الحالية علامتها أن يكون تقديرها والحال كذا، تقول أتاني محمد والشمس طالعة، الشمس طالعة، هذه جملة حالية، قدر والحال، والحال أن الشمس طالعة. جاء زيد وهو راكب، جملة حالية، قدر والحال أنه راكب. هنا نقول وهو قائم، يعني والحال أنه قائم. يفصل بينهما، أي بين الخطبتين، بجلوس، ولم يقدر الجلوس طولا وقصرا. نستفيد من هذا فوائد، منها مشروعية الخطبتين يوم الجمعة، وأنه لا يقتصر على خطبة واحدة. واختلف أهل العلم هل هما واجبتان يأثم بتركهما مع صحة الصلاة، أو هما مستحبتان وعلى هذين القولين تصح الصلاة، صلاة الجمعة بدونهما، أو هما شرط لصحة الصلاة. وهذا الأخير رأي الجمهور وهو الحق، أنهما شرط لصحة صلاة الجمعة. ولكن هل هما بدل عن ركعتين، لأن الظهر أربع والجمعة ركعتان، فهل عوض عن الركعتين الناقصتين بالنسبة للظهر بالخطبتين أو لا؟ الصواب لا، وأنهما ليستا بدلا عن ركعتين، بل الجمعة شرعت ركعتين لأن هذا هو المناسب، إذ أن الناس جمعهم كثير، جمعهم كثير، فكان من المناسب أن يخفف عنهم في العدد. أما أن نقول إن ركعتين المحذوفتين في صلاة الجمعة أبدلا بالخطبتين فهذا بعيد ولا يصح. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة أن يخطب قائما، لقوله وهو قائم، وذلك لأن القيام يكون أشجع للمتكلم. الإنسان الذي يكون قاعدا يكون كلامه هابطا ولا يستطيع أن يتحمس كتحمس القائم. ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وهذا لا يتناسب مع القعود، لأن القعود حارة ركود. ثانيا أنه إذا كان قائما يكون أبين للناس حتى يروه، ولا يشك أحد أن رؤية المتكلم أبلغ في الإنصات إليه وفي التأثر به. قولوا نعم ولا لا؟ نعم لا شك. ولهذا ترى الذين في الصف الأول أو الثاني الذين يشاهدون الإمام أشد تأثرا بالخطبة من الذين في الخلوة مثلا أو في مكان آخر. ولهذا ترى الناس إذا فرغ الإنسان من الخطبة يأتون إلي، أعطنا الشريط، أعطنا الشريط، أعطنا الشريط، لأن الخطبة أعجبتهم. فإذا سمعوا الشريط وجدوا فرقا عظيما بين إيش؟ بين سماع الشريط وسماع الخاطر. فلذلك كان المشروع أن يخطب الإنسان وهو قائم. من فوائد الحديث أن المشروع أن يفصل بين الخطبتين بجلوس لا بسكوت، فلو سكت الإنسان بين الخطبتين ولو سكوتا بقدر سكوت الجلوس ثم استأنف الخطبة لم يحصل على السنة. السنة عادل أن يفصل بينهما بجلوس حتى تتميز الخطبتان بعضهما من بعض. بماذا؟ بالسكوت والجلوس. طيب في هذا الحديث لم يبين قدر الجلوس، فقال بعض أهل العلم إنه يفصل بينهما بقدر قراءة قل هو الله أحد، و ولكن هذا قصير، هذا قصير يشبه أن يكون الإنسان وقف للتنفس. والذي ينبغي أن يقال إنه يجلس بينهما بقدر ما يتبين تبينا ظاهرا للفصل بين إيش؟ بين الخطبتين، لا سيما إذا قلنا بالقول الراجح أن الساعة هذه ساعة الإجابة، لأنه كلما طال الجلوس اتسع الوقت للدعاء، للدعاء في الزمن الذي يكون حريا بالإجابة، فإن الساعة التي هي ساعة إجابة في يوم الجمعة أحرى ما يكون وأقرب ما يكون أنها كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى من خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جملة والنبي حالي، يخطب الناس أي فيه يوم الجمعة معروف، فقال: صليت. صليت جملة خبرية، لكن الواقع أنها جملة إنشائية، إذ أنها في موضع الاستفهام وحذبت منها الهمزة والتقدير. أصليت، أصليت يا فلان؟ قول يا فلان هذه كلمة يكنى بها عن المجهول أو المعلوم الذي ينبغي السث عليه، فهنا يقول يا فلان، إن النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنه لم يقل يا فلان، لأنه لو قال يا فلان ما عرف، لكنه عين اسمه. فهل الكناية عنه بفلان هل هي لجهل الراوي أو للستر عليه أو لنسيانه؟ كل هذا كل هذا يحتمل. وتخصيص صاحب النازلة ليس بواجب ولا يتوقف المانع عليه، فسواء علمت أو أم لم تعلم فالحكم واحد. قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصل ركعتين. في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية الخطبة يوم الجمعة، وسبق الكلام عليها، وبيان أن الصحيح أنها إيش؟ شرط لصحة الصلاة. ومن فوائده جواز مخاطبة الخطيب لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب الرجل فقال له: أصليت. ومنها جواز تكليم المأمومين للخطيب. الدليل ما الذي ذكرنا؟ جواز تكليم المأموم للخطيب، يعني مثلا لو تكلم الخطيب في شيء وقام حاجة يسأله ماذا تريد فلا بأس، ولكن هل هذا مقيد بالحاجة أو المصلحة أو مطلق؟ لا شك أنه مقيد بالحاجة أو المصلحة. أما أن نقول للخطيب افتح صفحة السواليف وصرف مع الناس اللي تبي منهم، هذا ما أحد يقول به. ولهذا نقول يجوز للخطيب أن يكلم ويكلم للحاجة أو المصلحة. طيب، لو انقطع تيار الكهرباء ونادى الخطيب: أيها المهندس الكهرباء صلح الكهرباء. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول صلح الكهرباء. قال: وش اللي جاءه؟ قال: كذا وكذا. يصلح ولا لا؟ ما دام محتاج إلى الكلام لا بأس يتكلم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجه ذلك أنه لم ينكر على الرجل حتى سأل هل وقع في المنكر أو لا، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل للرجل من حين أن جلس قم، فسأل هل صلى أم لا. واضح؟ طيب، فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى بقاب يمشي بالصفوف فقال له: اجلس فقد أذيت؟ يقول: الجمع بينهما أن الثاني علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى ركعتين، فيمكن أن يكون رآه يصلي أو أنه رآه وهو في نفس الصف جالس وقد انتهى من الصلاة ثم قام وتخطى الرقاب. فالمهم أن الجمع بينهما أن الحديث الثاني وهو قوله للرجل اجلس فقد أديت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم إيش أنه صلى ركعتين. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يجب في إنكار المنكر، بمعنى أنك لا تنكر على المرء بمجرد أن تراه على منكر فيما يظهر لك، لأن هذا من التسرع والتعدد. ولكن إيش؟ اسأل أولا، استفسر. فلو رأيت مع امرأة رجلا قد أمسك بيدها، هل تنكر عليه من على طول؟ لا، قل له ما هذه المرأة، إذا شككت فيه، وإلا فلا تقول شيئا، لأن الأصل الناس متمنون على ديانتهم. اسأل من هذه المرأة قبل أن تنكر، لأن الأصل السلامة حتى يوجد ما يخالف السلامة. ومن فوائد هذا الحديث أن ركعتي المسجد أي ركعتي دخول المسجد لا تسقطان بمجرد الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له بعد أن جلس قم فصلي ركعتين. واضح الدليل ولا غير واضح؟ لكن لو طال الفصل، بمعنى أنك رأيت شخصا دخل وجلس وأنت في صلاة وأطلت الصلاة، فهل إذا سلمت تأمره أن يقوم ويركع ركعتين، أو نقول إنها سنة فات محلها؟ العلماء يقولون إنها سنة فات محلها، لأن هذه السنة تكون بعد الدخول مباشرة، فإذا طال الفصل فات محلها. لكن تنبهه وتقول له إذا دخلت المسجد فصل ركعتين. ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة النافلة قائمة لقوله قم فصلي ركعتين. والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، فيدل على وجوب صلاة النافلة قائمة، هكذا قال بعضهم. والعال على هذا القول نقول إن هذا الظاهر خالفه ما هو صريح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني في النفل، فيكون هذا الأمر ليس للوجوب. وفي احتمال آخر أن الأمر للوجوب لأن ركعتي التحية واجبتان، لأن بعض أهل العلم قال إن تحية المسجد واجب، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القيام فيها، ولا يجب القيام إلا في الواجب. وهذه مسألة الآن نقولها. من فوائد هذا الحديث أن ركعتي التحية واجبتان، وأنه يجب على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع الخطبة ليخاطب هذا الرجل. ثانيا أنه أمره أن يصلي ركعتين، وصلاة ركعتين توجب التشاغل عن واجب وهو استماع الخطبة، ولا يمكن التشاغل عن واجب إلا بواجب. واضح يا جماعة؟ وهذا لا شك أنه استدلال قوي، لأنه لا يمكن أن يسقط الواجب بفعل السنة. لكن هناك صوارف تصرفه عن الوجوب، منها أن الخطيب يوم الجمعة لا يصلي ركعتين، ومنها أن ظاهر حديث كعب بن مالك حين قدم المسجد بعد أن تاب الله عليه فقام الناس يهنئونه أنه لم يصلي ركعتين، ومنها حديث الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بأصحابه، فأحدهم جلس دون أن يصلي ركعتين. المهم أن هناك قرائن تدل على عدم الوجوب، والنفس تميل إلى الوجوب في الحقيقة، لكن لا يجزم الإنسان بذلك من أجل الأدلة التي ظاهرها الصرف عن الوجوب. فإن قال قائل: أليس عندنا دليل صحيح صريح في أنه لا يجب من الصلوات إلا خمس؟ فالجواب يا عبد الله: نعم، لكن لو قلت نعم فقط دون قولك عندنا حديث غلطتكم، لأننا يعني قلنا أليس. طيب ما هو؟ هل علي غيرها يا الصلاة الخمس؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالجواب أن هذا لا يمنع وجوب شيء بسبب، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا إلا أن تطوع مراده بذلك إيش؟ الصلوات الواجبة في اليوم والليلة بدون سبب، فليس هناك إلا الصلوات الخمس. طيب إذا نقول حديث هل علي غيرها لا ينافي أن يجب غيرها بإيش؟ بسبب. ولهذا قلنا إن القول الراجح أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وأن صلاة الكسوف فرض كفاية. طيب على كل حال، القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا، والنفس تميل إليه لولا وجود قراءة تدل على أنه ليس بواجب. من فوائد هذا الحديث جواز عدم أنه لا يجب تعيين السائل أو المخاطب أو ما أشبه ذلك ما دام أن الحكم لا يتوقف على تعيين. للناس من قوله يا فلان. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجزئ أقل من ركعتين في تحية المسجد. من أين تؤخذ؟ من قوله فاركع ركعتين. وبناء على هذا، لو أن أحدا دخل المسجد وأوتر بركعة، هل تجزئ عن التحية أو لا؟ الذي يظهر أنها تجزئ، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اركع ركعتين يريد تحية المسجد أنها لا تكون بأقل. وأما الوتر فصلاته مستقلة، فإذا أوتر بركعة من دخل المسجد أو أوتر بثلاث فقد أتى بالواجب أو أتى بالمستحب. هذا الحديث كما ترون لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بتخفيفهما، ولكن قد جاء ذلك في روايات أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بتخفيفهما. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ حتى يستمع الوفد. وهذا أحد الأسباب التي يسن فيها التخفيف. هناك أيضا هناك صلوات يسن فيها التخفيف على كل حال. سنة الفجر الراتبة يسن أن يخفف فيها الإنسان. فلو أراد أحد أن يطول في سنة الفجر لقلنا خالفت السنة. قال: يا جماعة أنا أزيد في القراءة، أزيد في الركوع والسجود، أكثر التسبيح، أكثر الدعاء. ماذا نقول؟ نقول موافقة السنة خير من كثرة العمل. موافقة السنة خير من كثرة العمل. هناك أيضا صلاة أخرى يسن تخفيفها، وهي الصلاة خلف المقام بعد الطواف، فإن السنة فيها التخفيف. لماذا؟ حتى يدع المكان لمن يحتاجه من الطائفين. وبناء على ذلك نقول إن هؤلاء الذين يطيلون الصلاة خلف المقام أو يكررون الصلاة قد أخطأوا واعتدوا على حقوق غيرهم. المطائف منه لمن؟ خلف المقام لمن؟ للمصلين خلفه ركعتين بعد الطواف، فدع المكان لأهله. ومن فوائد هذا الحديث أن الحديث الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وهو قوله اركع ركعتين وقال فصل ركعتين، مع أنه لو اقتصر على الأول لكان الأمر واضح، لكن صل ركعتين أوضح، فلهذا أتى به المؤلف رحمه الله. أنا أحسن خطب جالسا، كيف يفصل بين الخطبتين؟ كيف يفصل بين الخطبتين؟ نعم، هذا سؤال. يقول: إذا اعتل الإمام فخطب جالسا كيف يفصل بين الخطبتين؟ وكأن الأخ عبد الله يقول يفصل بينهما بقيام. هكذا تريد؟ قد يجلس على الأرض ينزل من المنبر؟ لا، يفصل بينهما بسكوت، لأن الفصل كما قلنا بشيئين، وهو الجلوس والسكوت. فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر. نعم. ها؟ إذا كان وترا لا بأس، لكن التطوع بركعة الصحيح أنه ليس بمشروع إلا في الوتر فقط. طيب، سؤال: لو دخل المسجد على غير وضوء هل يصلي ركعتين؟ لا، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين يعني بشروطهم. نعم نعم، بعض العلماء قال يسن تخفيفهما بناء على مشروعية المبادرة بإبساط الفرق. اي نعم، على قصر الوقت. الشيخ حفظك الله، بعض الخطباء يطيل في الخطبة الأولى ويقصر الثانية على يقتصر على الدعاء، فهل هذا الواجب من السنة؟ أما كون الثاني أقصر فهذا نعم هو المشروع، وأما كونه يقتصر على الدعاء فقط فلا، لأن الخطبة لابد أن يكون فيها شيء يهز القلوب وينتفع به الناس. نعم. أنه لا يكفي الوصول للجمعة عند الوضوء عن الحدث، فحتى لو نوى رفع الحدث. نعم، يسأل يقول: إذا اغتسل للجمعة ونوى رفع الحدث، نقول: إذا كان الرجل قد توضأ كفى، وإن كان لم يتوضأ فلا. نعم. أي وجوب؟ نعم. فقير. هذا غلط. ما هو صحيح. نعم. نعم. ومن قال ومن سمع. نعم. بالنسبة للخطيب، هل الخطبة يجب فيها أن يكون على طهارة؟ لا. انتبه. لم يجمع العلماء على وجوب الطهارة إلا في الصلاة فقط. نص المصحف في خلاف. الطواف في خلاف. الخطبتين كذلك. يعني ما في شيء أجمع العلماء عليه إلا الصلاة فقط. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنه في مس المصحف أظنه يرى أن الوجوب، لكن في الطواف لا يرى وجوب الوجوب. نعم. الراجح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي. كل صلاة لها سبب، سواء تحية المسجد أو الكسوف أو وقع بعد العصر مثلا، أو إنسان يريد أن يستخير في أمر يفوت ما يمكن التأخير يصلي ركعتين. المهم كل شيء له سبب. كذلك أيضا القدوم من السفر، إذا قدم الإنسان من سفر يسنى أن يصلي في المسجد أو قبل أن يدخل بيته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله وفعله، والناس في غفلة عن هذا، مع أنه سنة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ به إذا قدم أن يصلي في المسجد ركعتين. ولما قدم جابر في قصة بيع الجمل قال له: ادخل المسجد فصلي ركعتين. هذا أيضا لو إنسان قدم البلد العصر فإنه يصلي ركعتين لأن لها سبب. نعم نعم، هذه أجازها بعض العلماء إذا كانت مجموعة. أجاز بعض العلماء أن يصلي الراتبة راتبة الظهر البعدية إذا جمع إليه العصر، قال: لأنه لا يتمكن أن يصليها بين الصلاتين، فكان لهذا سبب. انتهى؟ طيب، أشرنا لله. الله فيكم، يعني الأحاديث التي تنص على أن صلوات الصلاة التي فرضت إنما هي خمس في اليوم والليلة، وذكر جاء ذكر أسمائها في غير ما حديث. إذا قلنا بأن الجمعة ليست بدلا عن صلاة الظهر. ألا يستلزم يا شيخ بارك الله فيكم أن يكون الذين صلوا الجمعة إنما صلوا أربعة يعني إنما صلوا أربع صلوات مع الجمعة يعني ما صلوا الظهر؟ الجمعة أفضل من الظهر، الجمعة أفضل من الظهر، ولهذا يجوز أن يغير الإنسان الشيء إلى إلى إلى خير منه حتى في النذر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس أو قال في المسجد الأقصى، نصلها هنا. فأعاد عليه، نصلها هنا. فأعاد عليه فقال في الثالثة أو الرابعة شأنك إذا انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا من أحكام الجمعة الاغتسال وبيان الخطبتين وبيان تحية المسجد حال الخطبة، ولا حاجة إلى المناقشة فيها لأنها العهد قريب وهي والحمد لله واضح لا تعبث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت الخطاب لأي إنسان يتأتى منه الخطاب، لصاحبك أي لمن كان مصاحبا لك، والمصاحبة هنا ليست المصاحبة في العشرة، المصاحبة في المكان، لأنك ستقول لمن كان إلى جنبك أو قريبا منك أنصت أي اسكت يوم الجمعة والإمام يخطب، جملة والإمام يخطب حال فقد لغوت، والمراد بذلك أنه يحرم أجر الجمعة للرواية الأخرى ومن لغى فلا جمعة له. طيب إذا قلت والإمام يخطب فقد لغوت، أقول لغوت أي حرمت أجر الجمعة لحديث ومن لغى فلا جمعة له. في هذا الحديث فوائد، منها تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة. وهل هذا خاص بمن يسمع الإمام يعني الخطيب أو بمن كان حاضرا في المسجد وإن لم يسمع؟ نعم انتبهوا، إذا قلنا أن الحكمة في ذلك أي في هذا الوعيد أن الإنسان يتلهى عن الخطبة فلا يستمع إليها، قلنا هذا خاص بمن يسمع الخطبة. وأما من كان لا يسمع مثل أن يكون المسجد كبيرا وليس هناك مكبر صوت ولا يسمع الإمام فإنه لا يحرم عليه الكلام، وهذا نعم هو المراد، لأن إنصات هذا وعدمه على حد سواء، ولكن لا يتكلم بكلام يشغل به غيره. يعني لو فرضنا أن الرجل ثقيل السمع فإنه لا يجوز أن يتكلم إذا كان الناس الذين حوله يسمعون لأنه يشغلون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإنصات لخطبة الجمعة. وجه هذا أنه توعد على من تشاغل عنه أي عن الإنصات بأن يحرم أجر الجمعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة حتى فيما كان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك إذا سمعت أحد يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهذا منكر، ومع هذا لا يجوز أن تتكلم به أن تنكر عليه. من فضلك اقلب الشريط.